وجاءت أجيال أخرى لم تذق طعم تلك التربية النبوية ولم تعرف بحق هدى الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فخالط أعمالها الشرك وداخل بعض معتقداتها الزيغ والضلال حتى ذهب عن الشيطان يأسه الأول وعاد إليه الأمل المفقود، وما زال يحسن لكثير من أفراد الأمة الإسلامية يحسن لهم الشرك والعمل به حتى أصبح الشرك أكثر فشوا في الأمة من التوحيد، والله العظيم. وكفى بالواقع شاهدا على ما نقول ودليلا، وصدق الله العظيم إذ يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، آية من سورة يوسف، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سابع الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، وهذه العلامة لم تظهر بعد وهي آتية، يا بني قحطان هذا قحطاني لا ندري من هو يسوق الناس بالعصا، ليس شرط أن تكون عصا قد يكون مدفع كناية عما يسوق الناس به، الآن يسوقون بالعصا ولا بالرصاص. المهم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، هذه العلامة لم تظهر بعد، متى ظهرت تضاف إلى العلامات السابقة. ثامن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرغد فإنه من شجر اليهود. أين بقيع الغرغد؟ هذه بقعة مقدسة، يا ليتنا نضطجع فيها، يا ليتنا ندفن فيها ونقبر. لما سمي ببقيع الغرغد؟ البقيع من البقعة، لأنه كان ينبت فيه شجر الغرقد بصورة عجب، أدنى مطر ينزل وتربته قابلة، ممكن من زمان قديم العروق تتوالد حتى سمي ببقيع الغرقد، ويوجد الآن في أطراف الغابات في المدينة هذا الشجر. هذا الشجر عرف اليهود قبل أن نعرف نحن أنه الذي يساعدهم ويواليهم وينصرهم، إذا اختبأ اليهود وراءه لا يخبر عنه لا يطلع عنه أحد. وبيننا رجال من فلسطين إن شاء أحدهم أن يخبرنا يخبرنا. الآن شجر الغرقد محترم عند اليهود مقدس يعنى بعناية أكثر من العنب والتفاح، كذا بلغونا. أين قال يزرعون منه حول بيوتهم لحبهم له. فاسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، هذه النظرية قررناها من 40 سنة، من يوم ما بدأ القتال قلنا هذا قتال ما ينفع، ما في نصر، والحمد لله الحمد لله. لو انتصرت العروبة أيام زعماها عبد الناصر ومن إليه، وتدفقت تلك المبادئ الاشتراكية. لو انتصر لخفي ضوء الإسلام، لتعرف أن تدبير الله عليم حكيم. عجب والله، لو انتصرت الاشتراكية والعروبة في بلاد العرب واستغنى الناس وساد وعزوا، لا تخلى عن الإسلام أكثر من 3-4، فأبى الله إلا أن يبقى هذا النور، ففشلت العروبة نهائيا وتحطمت، فشلت الاشتراكية شر فشل، بل وانتهت حتى الشيوعية، ليبقى هذا النور. فنحن نقول، الرسول يقول حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم. فهل الشجر يكذب؟ شخص ملحد علماني مشرك كذا ضال يقول له يا مسلم؟ ما أظن هذا، ولن يكون. ففهمنا أن الذين ينتصرون على اليهود ويقتلونهم ويقتلونهم ويبعدونهم من أرض القدس ما زالوا ما وجدوا. لما تلوح أنوار الإيمان والإسلام ويعود العرب إلى إسلامهم الحق، حينئذ يتم هذا الوعد النبوي بصورة بسيطة. ما يمكن للشجر والحجر أن يكذب، ثبات وإلا كان يقول يا عربي، كيف يقول يا مسلم يا عبد الله لو ما كان قد أسلم قلبه ووجهه لله وعبد الله وأصبح عبدا حقا لله عز وجل. وهذا الذي حصل. كم مرة دخلنا معهم في حروب وهم حفنة ونحن وادي، حفنة شعير عنق 100 قنطار، هل انتصرنا؟ مرة أولى وثانية وثالثة والهزائم تتوالى. لا إله إلا الله. فهل نستطيع لنا أن نقاتلهم؟ وإن قاتلناهم والله لننهزمن، والله لنهزم. من يهزمنا؟ ذو العرش جل جلاله. وبصورة أوضح للمستمعين، لو أن إخواننا الفلسطينيين انحازوا إلى مكان ما من الأقاليم وظهر فيهم رباني وأخذ يربيهم على العقيدة السليمة الصحيحة والاستقامة الربانية، وأخذوا ينمون، ثم قالوا بسم الله والله أكبر لإقامة دولة الحق ودعوة الحق فلسطين، والله لكان أولئك الذين أخبر عنهم الرسول، والله ليساعدهم الشجر والحجر على إنهاء هذه الطائفة المجرمة من اليهود. قبل وجود هذا لا تحلم بهذا أبدا. فالقضية ما هي قضية الطين ولا تراب، قضية أن يعبد الله وحده وتقام دولته. عجب هذا الحديث وإلا لا؟ اسمعوه مرة أخرى، لا تقوم الساعة والله حتى يقاتل المسلمون اليهود. لما أخبر بهذا الأصحاب تعجبوا، أين اليهود الذين يقاتلهم المسلمون؟ الإسلام وصل إلى الشرق والغرب، اليهود عفنا مذمومين ملعون، كيف يقاتل المسلمون؟ وتحقق وإلا لا؟ وقاتلناهم ونحن عرب فقط، وسنقاتلهم يوم نكون مسلمين. هذه أخبار الغيب لا يخبر بها إلا نبي الله، كيف يتم هذا؟ 1,000,000,000 مسلم هزمتهم حفنة من اليهود، ما هم العرب فقط مسؤولين عن الإسلام، كل العالم من أندونيسيا إلى تركيا العالم مسؤولون عن الإسلام، إن هزموا كلهم من حفنة يهود. لأن الله ما أراد، إنه العليم الحكيم. قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. الرسول قال المسلمون ولا لا؟ ما ننسى أل هذه تدل على ماذا؟ المسلمون بحق وصدق، الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم، وجوههم لا تقبل إلا على الله، وقلوبهم لا تتقلب إلا في طلب حب الله ورضاه، المسلمون. قال فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، دل على قرب الساعة هذا وإلا أشراطها. قال وقد بدت بوادر هذه العلامة تلوح في الأفق، فقد قاتل العرب المسلمون اليهود في عدة معارك في أرض فلسطين، وسوف يستمر قتالهم لهم حتى يكتب الله النصر للمسلمين ويستأصلون اليهود من أرض القدس نهائيا. آمين. فياتي هذا والله العظيم أربع خماس من المسلمين ما يعرفون هذه الحادثة، واليهود نساء ورجال وأطفال كلهم يعرفون هذا. لا إله إلا الله، لما اليهود يقرؤون ونحن ما نقرأ؟ اليهود مقبلون على عقيدتهم وآمالهم وأفكارهم الليل والنهار، ونحن همنا خبز للجميع، هذا النظام خبز للجميع فقط. قال سافعا، وقوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، عجلوا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، عجلوا قبل أن يفوت الوقت، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شكا إلي الآن مؤمن، قال يا شيخ ماذا نصنع؟ طلبت العمل، فقالوا احلق لحيتك وتعال، فإن هذا في المدينة، أين هذا؟ قلت في الفنادق، قال يا أصحاب الفنادق يا عميان تعالوا بينوا لنا منطقيا، وقولوا طبيا وسياسيا وما شئتم، أن حلق الوجه يتلائم مع الربح في التجارة، فقط تقليد أعمى ذيول للغرب واليهود والنصارى، المدينة فيها يهود ونصارى ينزلون في ضيوفا عليكم في فنادقكم، وإن كانوا ينزلون نريد أن نتملقهم أو نريد أن نرهبهم ونخيفهم، فسروا لهذه الظاهرة. يفتح فندق في مدينة الرسول ويريد الموظفين كلهم حالق وجوههم كالفتيات، يغرون الناس بوجوههم، أنت في دار اللواط الجريمة يا عبد الله، أما تخافون الله؟ كان المفروض يحبذ اللحية والسمت الحسن والكلمة الطيبة ليخدم الضيوف، ضيوف المدينة النبوية، لأن يختار لهم حالق اللحاء يقولوا احلق وإلا ما تخدم عندنا، لعل أصحاب الفنادق ليسوا بمسلمين، ما ندري والله ما نعرف كيف هذا يتم في الحرمين الشريفين، أي ذوق هذا، أي فهم، والله لو يعرف أحدهم ما عرفنا أغمي عليه. ماذا يريد بهذه الأوساخ؟ يأكل في بطنين وإلى ماذا يصنع؟ والله لأن يمشي عاريا فقيرا ولا يصنع هذا الصنيع ولا يمسك نفسه هذا المسك. قال اشترط أن نحلق وإلى ما نشتغل في فندق. وما السبب؟ ما السبب؟ ما العلة؟ قولوا الجهل. والله ما عافوا الله، أقسم بالله ما عافوا، يعيشون كالبهائم لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم، هكذا ورثوا هذا المبدأ عن إخوانهم. قال تاسعا قوله صلى الله عليه وسلم بادئوا بالأعمال أي الصالحة فتنا آتية كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمن وغدا يصبح كافرا. ما السبب؟ قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، دينار ودرهم. قال وقد أخذت هذه العلامة في الظهور، ووقع لعدد كثير من الناس ما حمله هذا الخبر النبوي الصادق، والعياذ بالله. والآن آيات قريبة جدا من قيام الساعة نذكرها في هذه الصفحة، آيات علامة قريبة هذه من الساعة، ما هي مثل الذي تقدمت. قال هذه بعض آيات أخرى تدل على قرب الساعة ولكنها قريبة جدا من قيام الساعة، ولذا لم يظهر منها شيء بعد. أولا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة. هذه العلامة مع وجود عيسى المهدي الذي يصلح حال المسلمين ما زال بينهم، وإذا بعيسى ينزل. ثانيا في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تقوم الساعة والرجل يحلب اللقح من الإبل فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة، هو يحلب ليشرب ما يحمل الإناء إلى فمه حتى تقوم الساعة، والرجلان يتبايعان الثوب ويقيسانه بينهما حتى تقوم الساعة، واقف مع الدكان وهو يساوم ويأخذ المقياس من عند أخيه حتى تقوم الساعة. قال والرجل يلوط حوضه، يعني يغطيه بالطين حتى الجسم حتى يثبت الماء فوقه، حوض يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم الساعة. ثالثا في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص من الإبل فلا يسعى عليها فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبلوا أحد. هذه من علامات مع الساعة قريبة جدا. مرة ثانية قال لا والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب، يام بكسره، ولا يقتلن الخنزير، ما يبقى يوكل ولا يربى، ولا يضعن الجزية، ما تبقى جزية ولا غرامة ولا ضريبة، ولا تتركن القلاص من الإبل فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، الكل ينتهي. نعم، ولا يدعون إلى المال فلا يقبلوا، ما لا يصنعون بالمال. رابعا، في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن أليا من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. ويبقى المشركون أو الفاجرون ينهقون في الشوارع كالحمور، ريح من الشمال من الجنوب لينة، ما يشتم هموم طار إلا مات. ويبقى الذين لو لا يقولون الله أبدا. خامسا وأخيرا، في قوله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أيضا: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. أهل الخير انتهوا وماتوا، وبقي الشرار تقوم عليهم الساعة. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من خيار الناس لا من شيارهم، وأن يتوفنا مسلمين وهو راض عنا، إنه رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: بداية الانقلاب الحقيقي. بداية الانقلاب، نحن درسنا كثيرا في هذا اليوم، اليوم الآخر، وما زلنا معه. بداية الانقلاب الحقيقي، كيف يبتدي الانقلاب لهذه الأكوان؟ اسمع: إذا أذن الله جل جلاله وعظم سلطانه، إذا أذن بانقراض الكون ونهايته. قال: إذا أذن الله جل جلاله وعظم سلطانه بماذا؟ بانقراض الكون وانتهاء هذه الحياة الأولى. أمر ملكا يدعى إسرافيل، اسمه إسرافيل، أمره أن ينفخ في الصور البوق نفخة واحدة للفناء، فينفخ نفخة فيصاب الكون كله بخلخلة عنيفة شديدة، فتنحل بها كل روابط التي كانت تربط بين أجزاء الكون، فترتج الأرض رجا عنيفا، وتتزلزل زلزالا مروعا، وتندك مع جبالها دكا، فتصير هباء منبثا، وتصاب السماء بانشقاق عظيم يبطل معه قانون الجاذبية المعروف الآن، فتتناثر الكواكب وتنكدر الشمس ويذهب ضوء الكل، ويفقد الجسم ويفقد الجميع كيانه وذاته، فتنصهر تلك الأجرام السماوية بجميع مجراتها، فإذا هي كالنحاس المذاب تماما، كالنحاس المذاب تماما، وإذا العالم كله سديم بخار كما كان قبل وجوده وخلق الله تعالى له. فهم السامعون والسامعات؟ والآن قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، تنبيه. قال وننبه هنا إلى أن كل هذا الذي ذكرناه في هذه الكلمات من ظواهر الانقلاب الكوني لقيام الساعة لم يكن مستقا من مجرد النظريات الكونية، ولا مستقى من نقولات الناس وتنبؤاتهم، ولا من تكهنات المعنيين بمثل هذه الأحداث الكونية، وإنما هو الحق اليقين الثابت بالوحي الإلهي الواصل بواسطة جبريل الروح الأمين المنزل على قلب سيد المرسلين. وها هي ذي آيات الله رب الكون وخالقه تنطق بكل ما سيجري فيه وعليه. قال تعالى في فاتحة سورة الحج بين الأنبياء والمؤمنون ماذا قال؟ اسمع يا عبد الله، اسمع يا أمة الله، يا أيها الناس. ما قالوا لبيك ولا سعديك، أموات. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا. ما هذه الوقاية؟ أسوار عالية، حصون، جيوش. بما نتقي الله والكون كله بيده، بما نتقيك يا رب؟ الجواب بطاعته. إذا قال اسكتوا اسكتوا، قال تكلموا تكلموا، قال كلوا ناكل، قال امسكوا نمسك. دي الطاعة، بها يتقى الله. إنام إذا أطعته فيما أمرك ونهاك زكت نفسك وطابت وطهرت وتأهلت للملكوت الأعلى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. معشر المستمعين والمستمعات، أنتم من الناس وإلى قوم آخرون؟ فيك من؟ لا لا لا، أنا ماني من الناس. منين أنت؟ من الحيوان. ما اسمك وما اسم أبيك وأمك؟ أنت عبد الله. إذن إننا مأمورون بتقوى الله عز وجل. يا شيخ كيف نتقي؟ فقط اسأل عما يحب فأحبب، وعما يكره فكره. بخطوة الطاعة، وافعل المحبوب وتخلى عن المكروه. أنت عبد الله وولي الله وقد أطعته، وبذلك اتقيت عذابه. يا أيها الناس اتقوا ربكم. لما؟ قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزال وقع في كذا، في اليابان، في المملكة، في مصر. أي زلزال؟ ذي فقط آيات الله الموقظة للنائمين، المذكر الناسين بأنه قادر على أن يزلزل الأرض كلها في لحظات فتخور وتثير وتصبح بخارا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أية ساعة؟ ساعة نهاية هذه الحياة والفراغ منها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. طفلها في يدها تتركه يصرخ وهي هاربة، حصل مرة في بلد ونحن نلقي في كلمة في مسجد، حصل انقلاب عسكري على بعضهم البعض، والله تأكدت هذه الآية، شادوا من الصلاة تركوا أولادهم لا إله إلا هذا ما هو زلزال. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت بل وتضع كل ذات حمل حملها، الحمل في البطن تسقطه تتمزق وتلقيه في الأرض من شدة الهول والمصائب والخوف. قال وترى الناس يا عبد الله السامع، وترى الناس سكارى. يا شيخ نحن ما نعرف السكر ما هو، السكران يفقد عقله يسب أمه، فهمتم؟ يرمي بالطعام في المزبلة ما عنده عقل. حصل لنا هذا مرة في الحرب العالمية الأخيرة، انتبهتم؟ إذا جاءت طائرات إيطاليا وألمانيا وحلقت في سماء البلاد ماذا يحصل؟ نار والله إلى الأنفاق، وتجد هذا داخل النفق وهذا خارج منه، هذا طالع مع السلم وهذا هابط. سبحان الله العظيم، فقط طائرات العدو. وصدق الله العظيم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى في فاتحة سورة القارعة، أي قارعة هذه؟ قال تعالى القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يا أيها السامع؟ يعني تقع القلوب. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تعرفون الفراش؟ ذاك الذي يجتمع حول المصباح، تلك الحشرات، هذه طالعة وهذه هابطة. يصبح الناس والله لك الفراش، هذا خارج من البيت وهذا داخل، هذا طالع السطح وهذا هابط، هذا كذا، لا عقول لهم من شدة الهول والخوف، كالفراش المبثوث. وتكون الجبال الراسية، جبال تبت، تكون الجبال كالعين المنفوش، كالصوف المنثور. لا إله إلا الله، هذا إذن بخراب الكون وإلا لا؟ وقال تعالى من سورة المعارج يوم تكون السماء كالمهل. ما المهل؟ النحاس المذاب. إذ قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان حمراء، الورد أحمر ولا لا؟ كالدهان ما يدهن به، كالنحاس المذاب، ذابت السماء. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما. لا أم تسأل ولدها والولد يسأل أمه، ولا الأب يسأل ولده ولا الصديق أبدا، ولا يسأل حميم حميما لعظم الهول وشدة الزلزال. يبصرونهم، رأيتم؟ هذا الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به. قال يود المجرم، تعرفون من المجرم؟ الذي أجرم على نفسه فلوثها بالشرك والكفر والذنوب والمعاصي، أطفأ نورها وحول إلى روح كأرواح الشياطين. مجرم هذا ولا لا؟ يود المجرم من كل قلبه، يود ماذا؟ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، خذوا أولادي 90 ولد، ببنيه وصاحبته أي وأم أولاده زوجته وأخيه الشقيق أو كذا وفصيلته وقبيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا. يود أن يفدي نفسه بالبشر كلهم. عرفتم المجرم؟ فلهذا لا تثقوا فيه ولا تسمعوا منه ولا تجالسوه ولا تقروه ولا تنظروا إليه ولا تصاحبوه، هذا الذي يفدي نفسه بالبشر كلهم. وإلى الآن لو قيله مملكة كاملة تحترق وينجو هو يقول نعم والله العظيم. لما؟ لأنه أجرم على نفسه، فقد تلك النفس آثار البشرية وطباعها وأخلاقها، أصبح لا يرى إلا نفسه. لعلي واهم، أما قال ربنا تعالى يود المجرم ماذا؟ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبتي واقي وفصيلتي التي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا لا ينجيه شيء، إنها لظى. هذا قرآن وإلا لا؟ هذا يقرأ على الموتى؟ سبحان الله يا شيخ، نحن ما نقرأه إلا على الموتى. وقال تعالى من أول سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها، المعهود المعروف، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وقال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار إذا الشمس كورت تكورت وإلى كالكورة وسقطت وإذا النجوم انكدرت ما بقي فيها ضوء وإذا الجبال صيرت تمشي كالهباء وإذا العشار عطلت، العشاء النوق التي في بطونها أولادها أعز ناقة عند العربي أو التي ولدها يمشي وراها، عطلت من يطلبها من يحلبها من يركبها، تركت كلها. وإذا العشاء وإذا المصانع وإذا المتاجر وإذا المزارع كل ذلك يعطل، وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت، الذئاب والكلاب والسباع كلها تخرج من الجبال والغابات وتحشر في البلاد للهزة العنيفة، وإذا البحار سجرت، البحار تحترق، وبلغنا أن البنزين تحت البحار، الآن عرفنا سجرت بمعنى احترقت. وقال تعالى إذا وقعت الواقعة، أي واقعة هذه؟ المفروغ منها لا بد وأن تقع، سمها واقعة، وقعت ليس لوقعتها كاذبا خافضا لأقوام رافعة لآخرين، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. عرفتم آيات الفناء ولا لا؟ هذه كلها بداية الانقلاب الكون العظيم. والآن هيا نشوء الحياة الثانية بعد انتهاء الأولى. تقدم لنا وعرفنا كيف تنتهي هذه الحياة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. واضح الدلالة ولا لا؟ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست جبال بسة فكانت هباء منبسة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذب الثمود وعاد بالقارعة. الآيات إلى قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. آيات كالشمس وضحاها. والآن الحياة الثانية كيف تبدأ؟ عرفنا الأولى مبدأ ومختما أو بداية ونهاية، والحياة الثانية هي نسمع. قال نشوء الحياة الثانية بعد انتهاء الحياة الأولى. إنه لا مجال للعقل البشري في معرفة الحياة الثانية وإدراكها. لا مجال للعقل البشري في معرفة الحياة الثانية وإدراكها، ولا في بدء نشأتها وكيفية وجودها. وكل ما في الأمر أن العقل البشري يجيز ولا يحيل، يقول يجوز أن توجد حياة أخرى ولا يقول مستحيل، ولا يحيل وجود حياة كهذه الحياة أو أرقى منها بالقياس إلى هذه الحياة. ما دامت الحياة موجودة جائز أن تكون أخرى، وإلا المدينة الآن موجودة جائز أن تكون مدينة أخرى في بلاد أخرى، كيف يكون مستحيل؟ قال ولا يحيل وجود حياة كهذه الحياة أو أرقى وأسمى منها بالقياس إلى هذه الحياة، إذ القدرة الفاعلة المختارة التي كان بها هذا الكون ووجدت بها هذه الحياة في إمكانها أيضا عقلا أن تحدث كونا وحياة أرقى وأفضل من الكون السابق والحياة المتقدمة. معقول هذا ولا لا؟ لا ينفي هذا إلا مجنون. الذي بنى هذا المسجد مستحيل أن يبني مسجد مثله؟ مستحيل، مستحيل أن تقول ما يوجد مثله. وبناء على هذا فإن نشأة الحياة الثانية مرد معرفتها إلى إخبار الله تعالى في كتبه وإخبار رسله عليهم الصلاة والسلام. ولا مجال ولا وأن مجمل ما عرفناه عن نشوء الحياة الثانية هو أنه بعد فناء العالم، فناء العالم هذا بنفخة إسرافيل نفخة الفناء والموت كما تقدم آنبا، وبعد مضي 40 سنة لا ندري هل أيامها وشهورها مقدر بأيام حياتنا هذه أو بأيام وشهور أخرى لا تخضع للنظام الشمسي الذي كانت به أيامنا وأعوامنا هذه، ما ندري. أما 40 يوما نعم أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وبعد مضي 40 سنة لما ينفخ إسرافيل نفخة الأولى نفخة الفناء يموت كل موجود ويتحلل الكون كله ويعود سديم وبخار كما كان. آمنا بالله. وبعد مضي 40 سنة لا ندري هل أيامها وشهورها مقدرة بأيام حياتنا هذه أو بأيام وشهور أخرى لا تخضع للنظام الشمسي الذي كانت به أيامنا وأعوامنا هذه. قال بعد مضي هذا الزمن، بعد مضي هذا الزمن أي 40 يوما، ينزل من السماء ماء، ينزل من السماء ماء، أي سماء من فوق، عرفتم حتى في الجنة فيها سماء وفيها أرض، السماء ما علا والأرض ما تحتك، ينزل من السماء ماء فتنبت الأجسام تحت الأرض كما ينبت البقل أي الخردل والثوم والبصل. هذه الأرض ما الذي يحصل بالزلزال والتحلل وتصبح هباء ثم تستقر شيئا فشيئا وتسكن كقرص العيش، ثم ينزل ما من فوق من السماء كمني الرجال، ثم ينزل ما من فوق من السماء كمني الرجال فننبت كما ينبت البصل والثوم والخردل تحت الأرض ولا ندري كم، والجسم يمتد في التراب يمتد ينبت، وإلى الآن الخردل فيها ذراع ما لها تمشي تحت التراب من نفخ فيها. فإذا نبتت الأجسام تحت الأرض كما ينبت البقل، وذلك بواسطة تفاعل الماء مع بذرة الحياة التي هي عبارة عن عظيم صغير يوجد في آخر فقرات الظهر من كل إنسان وجد في هذه الحياة الدنيا، يسمى عجب الذنب. هذا العظيم موجود في كل إنسان، أين يوجد؟ أخبرنا أبو القاسم، هات علماء الطب والتشريح والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن يردوا على رسول الله. هذا العظيم آخر فقرة من فقرات الظهر، وقد يكون لا يرى إلا بمكبرات النظر، هذا ننبث والله منه كما ينبث البقر. وذلك قال بواسطة تفاعل الماء مع بذرة الحياة التي هي عبارة عن عظيم صغير يوجد في آخر فقرات الظهر من كل إنسان وجد في هذه الحياة الدنيا، يسمى عجب الذنب، يسمى ذاك العظيم عجب الذنب. والذنب كل مؤخر إنسان وحيوان ذنب يسمى هكذا. فإذا تم الخلق في الأرض واكتمل النمو وأصبحت الأجسام هياكلة تامة التكوين تحت الأرض لا ينقصها إلا أن تحلها الأرواح. قال فتدب فيها الحياة وتتحرك وتقوم، يعني أصبحت قابلة. أرسل الله الخالق سبحانه وتعالى الأرواح التي قبضها ملك الموت يوم وفاة كل إنسان في هذه الحياة وأودعت في مستودعات بعضها في العالم العلوي، وهي الأرواح الطاهرة الطيبة نتيجة إيمان صاحبها وعمله الصالح وتركه الشرك والمعاصي، وبعضها في العالم السفلي وهي الأرواح الخبيثة نتيجة كفر صاحبها وارتكاب الجرائم والآثام. وقعوا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال فتدخل تلك الأرواح الآتية من مستودعاتها الأجسام التي هيئت لها فتحيا. ثم ينادي منادي الله تبارك وتعالى أن قوموا لربكم قوموا لربكم، فتسمع وتجيب وتنشق الأرض عنهم بسرعة ويقومون من قبورهم أحياء للحشر بعد أن تم النشر. النشر الحياة. قال وهذه المعلومات اليقينية التي سقناها وكشفنا بها عن كيفية المعاد وبدء الحياة الثانية وطريقة نشوئها جاءت بها آيات قرآنية وصحت بها سنن نبوية لا مجال أبدا لإنكارها أو الشك فيها، وها نحن نوردها مجملين لها فيما يلي. قال تعالى من سورة الحاقة، من هي الحق هذه؟ القيامة وجبت وحقت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة لا ثانية لها، ما يكرر النفخة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عجب على القرآن هذا. وقال تعالى من سورة قاف واستمع يا عبد الله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. والبرهنة إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. من القائل؟ الله جل جلاله. وقال تعالى من سورة القمر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث أي القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. نعم يوم عسر. وقال تعالى من سورة المعارج يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون على ما يجرون الوصول إليها كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال تعالى من سورة الإسراء فسيقولون من يعيدنا قالوها والملاحدة الآن يقولونها لكم من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ماذا تريد من يعيدني الذي خلقك أول مرة يعجز يعني كيف خلقك أول مرة. السؤال والجواب والرسول يتلقى من الله. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل لهم يا رسول الله متى قال قل عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا قريب وين لا اين نحن من عهد الرسول اليوم عشنا يوم ونصف فقط وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الآن من وفاة رسول اليوم كم عشنا نحن؟ يوم ونصف وما كمل 1400 وإلا وخمسة أو 16، ما كملنا يوم ونصف. لا إله إلا الله ونعتبرها طويلة، أي طول ولا نهاية للحياة أبدا. قال فسيقولون من يعيدنا؟ الكفار المشركون الملاحدة. قل الذي فطركم أول ما فطركم، شق وجودكم وأخرجكم بدون ما إلا ولا سبب. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقول متى هو هذا؟ أجبهم يا رسول الله. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. والله لما يخرجون يسألون كم لبث، قالوا يوما أو بعض يوم. هذه الآيات القرآنية كالشمس في وضوحها ولنا، وإليكم أحاديث الرسول الصحيحة المبينة لهذه الآيات. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم واللفظ له: ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ما عندي علم. أخبر رسول قال 40، ما عندي علم هل هي يوم أو شهر أو عام. قال ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلع ويفنى ويتحلل إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. عرفنا النواه وإلا لا؟ ذات العظيم يصبح إنسان. نعم. والآن النوات يا فلاحين كم وزنها؟ وانظروا إلى النخل السحوق كيف هذه؟ أو ما فهمتم النوات حق التمر الآن كم هذه فيها؟ أقل من ضفري، وإذا بها تنتج ماذا؟ نخل سحوق عسى فما يحملونها ولا يقبلون عليها. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع الماضي درسنا نشوء الحياة الثانية بعد انتهاء الأولى، والآن مع الحشر والموقف الصعب في عرفات القيامة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ما هو الحشر؟ سؤال يلفت النظر ويجذب القلب ليسمع. ما هو الحشر؟ قال إن الحشر عبارة عن جمع الخلائق بعد بعثهم أحياء في ساحة واحدة تدعى عرصات القيامة. الحشر ما الحشر؟ قال عبارة عن جمع الخلائق متى؟ بعد بعثهم أحياء من قبورهم في ساحة واحدة. هذه الساحة تدعى وتعرف بعرصات القيامة، والعرصات جمع عرصة، عرصة الباب أو الحي، والساحة كذلك. قال وذلك لفصل القضاء، أي من أجل أن يفصل الله تعالى بينهم فيحاسبهم ويجزيهم. وذلك لفصل القضاء، وما معنى فصل القضاء؟ قال وهو الحكم فيما بينهم من أجل مجازاتهم. هذا ضرب هذا، وهذا شتم هذا، هذا سرق دابة هذا، هذا فجر بابنة هذا، وهذا أعطى كذا، وهذا أكرم بكذا. الجزاء في عرفات القيامة. قال فالناس إذا بعثوا من قبورهم، الناس أقبروا، وهل نشك في هذا؟ بلايين البشر من جد إلى آدم كم أقبروا وإلا لا؟ ونحن أيها المستمعون سنقبر إن شاء الله وإلا لا بد. قتل الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، وإذا شاء أنشره. قال فالناس إذا بعثوا من قبورهم أحياء حفاة عراة غرلا، فيهم من هو لابس حذاء أو نعل، حفاة عراة مكسوون، من أين الثياب؟ من نسجها؟ كيف وجد؟ عراة جمع عاري، مكشوف الجسم كاملا، غولا غولا جمع أغرل، أغرل وغول كأحمر وحمر. ما معنى أغرل؟ لم يختتن، غلفة ذكره كما هي، والله العظيم غلفة ذكره كما هي، ما نقص منه شيء. قال كما بدأ الله تعالى خلقهم أولا يعيده ثانيا. قال تعالى من سورة الأنبياء لتعرفوا أن هذا الكلام من القرآن لا من كلام العلماء وآرائهم. قال تعالى من سورة الأنبياء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه كلمة الله وإلا لا؟ من يدعي هذه الدعوة غير الله؟ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولهذا فعل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذا الرسول يرحمكم الله؟ هذا محمد خاتم الأنبياء إمام المرسلين، هذه مدينته النبوية، هذا مسجده، إي والله تلك حجرته، وثم جسده الطاهر. ماذا ننكر؟ آمنا بالله. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، على أرض بيضاء كهذه الواقعة، ما هي حمراء ولا سوداء، على أرض بيضاء عصراء كقوصة النقي. العصراء اللون، لون الخبز، تبهتم الخبز التي بين بياض وحمرة. قال عفرا كقوصة النقي، الخبز النظيف الأبيض الأحمر ليس فيها علم لأحد في تلك الأرض، ما هناك من له فيها ما يستقل به ويأخذ أو يقف فيه. وقال في الصحيحين أيضا: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، من القائل هذه؟ هذه أمنا عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن كل صاحب وصاحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت الصديقة؟ قالت: قلت يا رسول الله، النساء ورجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. كيف النساء ورجال كلهم ينظر بعضهم إلى بعض هما عراة؟ بما أجابها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الهول أعظم. وهذا أدنى فتنة حريق فقط يحدث في بيت في كذا، ينظر واحد عراة الثانية ويفكر فيها، مشغول طالب لنجاته. قال: ويحشر الكافرون على وجوههم. من صورة عبس ماذا قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الآية كالحديث، لكل واحد من أهل الموقف شأن يغنيه عن أن ينظر على أخيه أو عن أبيه أو فلان أو فلان أو نفسه. قال: ويحشر الكافرون على وجوههم. المؤمنون يحشرون على أقدامهم، يمشون على أقدامهم، والكفار المشركون الكافرون يحشرون على وجوههم، يسحبون كالحيات على وجوههم، ما عندهم قدرة على أن يقفوا، يسحبون على وجوههم، ما في حيات تسحب على وجوهها وبطونها. قال تعالى من صورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وتسمى صورة بني إسرائيل. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. ونحشرهم، وهو يتحدث عن المشركين والكافرين، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ما يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون، لا أسماع ولا أبصار ولا ألسن. مأواهم جهنم، مصيرهم ما يأوون إليه جهنم. ما جهنم هذه؟ من أراد أن ينظر إلى جزء منها، هذه النار التي نوقدها للانتفاع بها للاصطلاء والطبخ، جزء من 70 جزءا من حرارتها. أخبر بهذا من يتلقى معارفه عن الله. وصورة أخرى: هذا الكوكب النهاري المعروف بالشمس، حرارتها كم؟ بيننا وبينها مسافات، وإذا طلعت الشمس وارتفعت وخاصة أيام القيظ والسير كيف الحرارة؟ ومن قال أين جهنم هذه؟ نقول هذا الكوكب النهاري الملتهب، هذا أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. قال هذا علماء الإسلام قبل علماء الكفر، مليون ونصف مليون مرة، لو جمعت الخليقة كلها ما سدت زاوية من زواياها. هذا إن تساءلت وقلت أين جهنم، وإن شئت أن تعرف ضع راسك بين ركبتيك وأغمض عينيك وفكر وأنت هابط. قل نهبط نهبط عام عامين انزل إلى أين يعجز عقلك، ما استطعت. ما الذي ننتهي إليه؟ إذن ثم جهنم، ذلك العالم السفلي، وفوقك الفوق معروف عرش الرحمن، ودونه دار السلام، وفوق ذلك الرب تبارك وتعالى، لكن أسفل جهنم. عرفنا عن جهنم من أخبار الحبيب صلى الله عليه وسلم. ماذا عرفنا؟ ما ننسى أن الكافر المعذب فيها عرضه ما بين كتفيه 135 كيلومتر. عرفتم؟ قد أغلط لكن خبروني يا علماء، ما بين مكة وقديد كم 100 كيلو؟ 135 كيلو. إن زاد كيلو أو نقص غير مهم، هذا العرض. اسمع، رأيتم جبل أحد؟ أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر كجبل أحد، ومن ثم لا تعجب إذا كان الضرس كجبل أحد ورأسه وفمه كيف وبدنه كيف. ولا تعجب، هذا جبريل عليه السلام الذي كم وكم تردد على بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ما فارقه حتى قبضه الله. جبريل تجلى للرسول وظهر له في صورته التي خلقها الله تعالى عليه في جياد، بعد ما نزل من غار حراء عائد إلى بيته تجلى وقال أنت رسول الله وأنا جبريل. سد الأفق كله إذ له 600 جناح. وقرأوا قول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وإن عجبت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود، يقول أذن لي أعطيت إذنا أن أتكلم عن ملك، ولولا أن الله أذن لي ما قلت هذا. أذن لي أن أخبر عن ملك رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. قال ونحشرهم يوم القيامة، قيام الناس من قبورهم، على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خابت. ما معنى خابت؟ خفتت، نارها هبطت، كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم، ذلك الذي سمعتم من حصرهم على وجوههم عمر بكم الصماء ومأواهم جهنم، ذلك جزاؤهم بسبب ماذا؟ قال بأنهم كفروا بآياتنا، جحدوا آيات الله وتعاموا عنها وأنكروها وقالوا سحر وشعر وقالوا تجيل وكذا وقالوا رجعية اليوم وخرافة. ذلك جزاؤهم بسبب ماذا؟ بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذه لغة كفار قريش أمثال عقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل وأبي جهل. أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قالوا هذا ولا لا؟ والآن اتصل بكل شيوعي بكل علماني بكل واسأل يقول كما قال أبو جهل، كيف بعد ما نتحلل ونتبخى نعود من جديد؟ سمعتم هذا؟ قول الذي فطركم أول مرة يعيدكم. هل يعقل أن شركة من الشركات أقامت عمارة من ذوات العشرين طابق ثم بدا لها أن تهدمها فهدمتها؟ في من يقول مستحيل أن تعيدها كما كانت، يقول هذا ذو عقل في الدنيا؟ الذين قدروا على إقامة وبنائها يعجزون عن تجديدها، من يقول هذا الكلام؟ فالذي أوجد هذه الخليقة ثم هو الذي أبادها وأفناها يعجز على أن يعيدها؟ ولكن الشياطين تعمي وتصم، فإذا أصبح المرء أعمى ولا يسمع ما يستجيب. تلك آيات الله. والآن قال وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم، من القائل لا حاجة إلى معرفة الصاحب الذي سأل عائشة وإلا فلان، وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ لو عندنا الرسول نسأله، لكن ما دام الرسول ما فيه ما يجوز، من يجيبك؟ ما عليك إلا تمسك بلحيتك وتقول آمنت بالله، آمنا بالله. الرسول بين أيديهم، سألوا عائشة ما سألته ولا لا؟ قال كيف عراة ورجال مع النساء؟ فقال يا عائشة الأمر أشد من ذلك. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجه يوم القيامة؟ من يفكر في الجواب لعله يهتدي ويكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكر واسكت انت يا قاموس، اسمع جواب الحبيب صلى الله عليه وسلم. أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجه يوم القيامة؟ بلى. أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى. قال وتدنى الشمس ويدنيها خالقها، وتدنى الشمس في ذلك اليوم من رؤوس الخلائق حتى تكون قريبة منهم جدا. الآن المسافة بينه وبينها لا تسأل، لا آل حاسب ولا. وفي ذلك اليوم يدنيها الله وتدنو من رؤوس الخليقة حتى تكون قريبة منهم جدا، فتشتد الحرارة في الموقف ويعرق الناس، لذلك حتى يذهب العرق 70 ذراعا. فقد جاء بهذا الحديث الصحيح ففي مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ماذا يقول؟ يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل كيلو متر، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبه، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى حقوه موضع الحزام من البطن إلى حقه، إلى حقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه يلجمه، كما يلجم الفأس باللجام، يصل العرق إلى فمه. يا للهول، أين ذاهب البشرية؟ قل لهم زغردوا كلوا واشربوا. مصير ما هي قضية عام ولا سنة ولا دهر. لو يعرف العبد يغمى عليه، ولكن تدبير الله ما تكون الحياة أبدا. والآن عرفتم المحشر وإلا لا؟ عرفتم المحشر، ما كان يحشر فيه الناس، كيف يحشرون؟ قولوا لي: حفاة عراة غرلا. كيف يحشر الكافرون؟ على وجوههم. وكيف تكون الشمس في ذلك المكان؟ فوق الرؤوس. هل تؤثر الحرارة حرارة الشمس فيهم؟ نعم، يعرقون وإلا لا؟ حتى يصبح عرق 30 ذراعا ميلا، والناس يتفاوتون بحسب إيمانهم وصالح أعمالهم وكفرهم وشركهم وباطلهم. منهم من يصل العرق إلى كعبه، إلى ركبته، إلى حقوه، ومنهم إلى عنق، ومنهم من يلجمه إلجاما. نتركهم هنا وننتقل إلى فصل القضاء والشفاعة فيه خطوة بخطوة. قال: ما هو فصل القضاء؟ قال: إن المراد من فصل القضاء هو أن الناس لما يحشرون إلى ربهم، من يحشرهم؟ الملائكة، يجمعونهم جمعا ويحشرونهم حشرا ليكونوا في صعيد واحد، يوم نحشرهم جميعا. قال: إن المراد من فصل القضاء هو أن الناس لما يحشرون إلى ربهم ويبلغ العناء منهم مبلغا عظيما، العناء التعب، يتعبون وقوف على أرجلهم، لا أكل ولا شرب ولا ماء، والشمس تدنو من رؤوسهم، والحرارة تحرقهم، والعرق غشاهم وغطاهم، تعب هذا ولا لا؟ قال: ويبلغ العناء منهم مبلغا عظيما، وذلك من شدة الهول وصعوبة الموقف. الهول شديد والموقف صعب. قال: يرغبون في أن يحكم الله تعالى فيهم أو بينهم بما هو أهله. لشدة الهول وصعوبة الموقف يرغبون في أن ينهي الله تعالى هذا الموقف بأن يحكم بينهم، لأنهم عالمون أنهم مجموعون للحساب والجزاء، وطالت المدة ما أطاقوا، فيرغبون في هذا في أن يحكم الله تعالى فيهم أو بينهم بما هو أهله. قال وبما هم متهيئون له بحسب طهارة أرواحهم أو خبثها. مرة ثانية يحكم بينهم بما هم متهيئون له، بماذا؟ بحسب طهارة أرواحهم أو خبثها. إذ الجزاء بحسب طهارة النفس وخبثها، لا شيء سوى هذا، لأن الله أصدر حكمه في الدنيا كذا تسمعون به، وهو قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه اليوم طيبها وطهرها بهذه المواد الإلهية التي أوجدها الله عز وجل، موجودة في صيدلية القرآن والسنة، الدهدان على وجهها تزكو نفسه عليها، ومن أعرض عنها واستعمل الضد الملوثات والمخبثات من الشرك والذنوب والمعاصي إلى التدخين، جاني واحد يبكي، هو هذا المؤمن، قال يا شيخ أنا ما أدخن، ألفت نظر إخواننا إلى التدخين أنه حرام. لو عرفوا التدخين حرام، لم يذكر التدخين في القرآن ولا في السنة ولا عرفته الأئمة. التدخين هذا من جماعة من الدولة التي عند أسبانيا، ما اسمها؟ البرتغال، الذي نأكله من عندهم. البرتغال هي التي ابتدعت هذا التدخين، تبهتم؟ وعرف بنو عم من اليهود أنه يسمم العقول، فزينوا وحسنوا ونشروا في أوروبا وأمريكا، ثم نقلوه إلى ديار المسلمين حتى إلى المدينة. الدخان حرام في حرام مكعب، لأنه ضار مفسد لخمس كليات، ما جاءت شريعة من شرائع الله إلا وهي تحافظ عليها، وكل ما أضر بواحدة من هذه الخمسة فهو حرام ولا تسأل. العقل، السحر حرام ولا حلال؟ حرام. لما يفسد العقل ولا لا؟ الكوكايين والأفيون والخمر حلال ولا حرام؟ لما تفسد العقل وإلا لا؟ الكفر والكذب والافتراء على الله والرسول حلال وإلا حرام؟ حرام. لما يفسد العقل وإلا لا؟ والدخان يفسد العقل. وأعطيكم صورة، هذا رمضان مقبل تكون لك معاملة في البلدية في الإمارة في أي مركز، وادخل تجد الموظف يقول لك أنا صائم، أنا صائم ما استطعت، سامحني ضعف في عقلي، أثرت في عقله ولا لا هذه المادة الخبيثة؟ أنا أترك العرض وأترك المال، المال نذكره، أيام كان راتب المعلم عندنا 80 ريالا، المدخن دخل علبتين في اليوم بريال، نصف ريال، كم عنده؟ 30 ريال من 80، كم بقي لأسرته؟ 50. أي إسراف أعظم من هذا؟ وعلى رقيص في العالم بكامله، هل يجوز أن تحرق الدراهم ولو قرش تحرقه؟ وهؤلاء يحرقون الدراهم. أنا أترك هذا أقول فقط، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لأمته، يقول من أراد منكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق تحت قدميه، كذا ولا لا؟ أيها الناس، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. لما يا رسول الله؟ قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذا الذي في يده السجارة وينفخ في وجه الملك كيف يسعد؟ لا أحسب إلا أن يموت على سوء الخاتمة طول العام وهو ينفخ في الرائحة الخبيثة النارية في وجه ملك من الملائكة وهو يكتب أعماله صالحة وفاسدة. أعظم من هذا، كيف تذكر اسم الله بفم لوثته وخبثته بأنتن ريح وأعفنها وأنت مطالب إذا أردت أن تصلي أو تقرأ القرآن أو تذكر الله أن تطيب فاك بعود سواك أو غيره، والمدخن يخبث فمه ويقول الحمد لله. أعوذ بالله. أنا أقول للناس إذا مررت برجل يدخن لا تسلم عليه حتى لا يرد عليك السلام فيأثم إثم آخر، فم ملطخ يقول وعليكم السلام ورحمة الله، ما يجوز أن ينطق بسم الله. أبعد هذا ندخن؟ الجهل وظلمته.